الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وفرق بين قولهم فلان يحدث، خذنا هذا بأحاديث مناكير، وفلان يحدث بأحاديث مناكير ويحيل على من لا يحتمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرق بين قول البخاري رحمه الله فلان فيه نظر أو فلان في إسناده نظر، لا بدل أو هذه نغيرها. وفرق بين قول البخاري رحمه الله فلان فيه نظر وقوله فلان فيه في إسناده نظر. سبق أن أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل، أو أن أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله لطيف العبارة في التجريح، وأنه إذا قال أعيش معنى لطيف العبارة في التجريح، أنه يستخدم العبارة اللطيفة في من هو شديد الجرح، كان يقول من اللين ضعيف في من هو متروك مثلا، هذا تلطف. وأنه إذا قال في الراوي فيه نظر فغالبا ما يكون متروكا أو متهما، وقد بيّن ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله وغيره من الأئمة. أما قول فلان في إسناده نظر فإنه لا يعني به تضعيف الراوي أو المترجم له، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، وقد جاء في المغني ترجمة حبشي ابن جناد السلولي، قال الذهبي رحمه الله تناكد ابن عدي وذكره في الكامل، والكامل هذا للضعفاء، تناكد ابن عدي وذكره في الكامل. وشبهته في ذلك قول البخاري في حديثه إسناده فيه نظر. قال الذهبي وذلك عائد إلى الرواة عن حبشي لا إليه، يعني كلام البخاري يريد أن يضعف الإسناد إلى حبشي، لا أن يقول إن حبشيا ضعيف. وذلك عائد، أي هذا القول، إلى الرواة إلى حبشي لا إليه. وقد يقول ذلك الإمام منهم ويقصد أن المترجم له لم يصح سماعه من شيخه الذي فوقه في السند، يعني يقول في إسناده نظر، أي في سماعه من شيخه الذي سماه نظر، هذا معناه. كما في تهذيب ترجمة أوس بن عبد الله الربعي، قال الحافظ وقول البخاري في إسناده نظر يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما عليكم السلام، لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة. قلت إذا علمت ما بين القولين من فرق، علمت ما في قول الشيخ ظفر أحمد التهانوي في كتابه قواعد في علوم الحديث، حيث قال بعد نقله عن ابن عدي في بيان معنى قول البخاري في إسناده نظر، قال التهانوي قلت فقول البخاري فيه نظر وفي إسناده نظر، يعني سوى بين القولين، لا يستلزم ضعف الراوي مطلقا. طبعا التسوية بين الأمرين غير صحيحة. ووجه هذا الخطأ عندي أنه جمع بين المختلفين في حكم واحد، فقول البخاري فيه نظر جرح شديد ما لم تقم قرينة صارفة، لأن في بعض الرواة يقول فيهم البخاري فيه نظر ولا يريد جرحهم الشديد، لكن هذا يطلقه كثيرا على الجرح الشديد، لكن أحيانا بعض الرواة ما يكون الأمر كذلك، فهذا إذا قامت قرينة يعمل بها في موضعها، لكن الأصل أنه إذا قال فيه نظر جرح شديد في الراوي، وقوله في إسناده نظر ليس بجرح للراوي أصلا، إنما هو طعن في الرواه الذين تحته الذين رووا هذا الحديث عنه، لا أنه يعني حديثا بعينه، إلا أن يعني حديثا بعينه والله أعلم. يعني إذا قال في إسناده نظر ويعني حديثا بعينه فيه إشكالية معينة هذا يعتبر بها، لكن الأصل أن في إسناده نظر أي أن في الرواة إليه نظر، في الرواة إليه نظر الذين نقلوا هذا عنه. تنبيه قول البخاري في الراوي لا يصح حديثه، قد يقصد بذلك حديثا معينا لا كل حديث الراوي. فسر كلام البخاري في إسناده نظر. أنا أشرت قلت بعد نقله عن ابن عدي في بيان معنى، يعني عندك زيادة في هنا في نقل سيارة الكلام أن ترد على أنا نقلت كلام ابن عدي في البداية، كلام أنه في البداية لما قال لا هو ذكره في الكامل، قال شبهته قول البخاري، هذا من يقول الذهبي يقول شبهته قول البخاري في حديثه إسناده فيه نظر، وذلك عاد إلى الرواة إلى حبشي لا إليه. أما كلام ابن عدي بعد ذلك هل ذكرته أنا بعد ذلك؟ لا، هو كان والله أعلم لو ذكر كلام ابن عدي في تفسيره أو في، لا هذا كلام الذهبي مش كلام ابن عدي. ابن عدي له تفسير يا شيخ إيه؟ لتفسير أنت أشرت إليه هنا صرحت. في هذا الموضع ما ذكرت تفسير ابن عدي. إيه ما ذكرته بس إيه إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نستحضره ونوثقه إن شاء الله. تنبيه قول البخاري في الراوي لا يصح حديثه، قد يقصد بذلك حديثا معينا لا كل حديث الراوي، وكذا قوله أو قول غير فلان ليس حديثه بالقوي أو إسناده ليس بالقائم أو يتكلمون في إسناده أو حديثه منكر أو لا يثبت حديثه أو ليس إسناده بذلك ليس إسناده بذاك، قد يقصدون بذلك حديثا معينا لا كل حديث الراوي، وقد يقصد البخاري بقول فلان لا يصح حديثه أن الإسناد لم يصح إلى المترجم له، كما في اللسان ترجمة عبد الرحمن ابن صفوان قال الذهبي قال البخاري في الضعفاء الكبير لا يصح حديثه انتهى. قال الحافظ وهذا إن كان مراده الواو زائدة وهذا إن كان مراده عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية ابن خلف فقد قيل إن له صحبة، فما كان ينبغي للمؤلف أن يذكره، لأن البخاري إذا ذكر مثل هذا إنما يريد التنبيه على أن الحديث لم يصح إليه، وكذا هو أي وهو كذلك، فإن في حديثه اضطرابا كثيرا في الإسناد إليه، يعني رواه وجاء من طرق متعددة فيها اختلاف. قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل البخاري قد يذكر الرجل في كتابه ويقول لا يصح حديثه لأن مراده أن يذكر كل من ابتداء اسمه الحرف الهجائي الذي يترجم لمن يبتدئون به من الرواه، يعني مثلا في حرف الميم فيريد أن يجمع من في حرف الميم، فحين يقول لا صح حديثه لا يريد به الجرح له، لأن مراده أن يذكر كل من ابتداء اسمه الحرف الهجائي أو الهجائي الذي يترجم لمن يبتدئون به من الرواه سواء كان مقطوعا أو مسندا، يعني يريد أن يجمع أحاديث هذا الرجل الذي في حرف الميم أو في حرف العين أو كذا سواء كان مقطوعا أو مسندا، فعندما يقول لا صح حديثه إما لأنه مقطوع أو لأنه فيه معلق أو غير ذلك. انتهى بتصرف. وانظر سواء كان هذا الراوي روى حديثا مقطوعا أو حديثا مسندا، لأن هم البخاري هو الجمع لما استطاع من الرواة من وقف عليهم، بغض النظر أكان هذا الحديث مسند أو مقطوع. إيه؟ وليس قصد جمع حديث الراوي في الكتاب. إيش سواء كان إيش؟ سواء كان هذا الراوي روى لنا حديثا مسندا أو مقطوعا، أهم شيء أنا قصدي وهمي أني أذكر في كتاب هذا ما وقفت عليه من الرواة الذين رووا أسندوا، سواء كان الإسناد موصول أو مقطوع. جيد، إيش الفرق بين هذا وذاك؟ ذكرت في الكلام أن هم أن يذكر في ترجمة الراوي أحاديث الراوي. يعني يعني قصدك أن أنا يجمع كل حديثي يعني؟ لا، ما المقصود أنه يجمع، أنه يكتب حديث الراوي الذي هو سواء كان مقطوعا أو مسندا. أما مسألة أنه حصره وجمعه ما في دليل على هذا، حصر الجمع لا. طيب، وأنا قلت هنا انتهى بتصرف، ممكن يؤتى بالكلام لنظر كلام ابن عدي بتمامه، لأنك ربما عند يعني نقل له بالمعنى أكون تصرفت بما يخل. في الكامل ترجمة جلاس ده مرة، ده شيء آخر هذا. وانظر شيء آخر، ترجمة جلاس ابن عمرو، وقال في هو هذا يعني كلام ابن عدي في ترجمة جلاس أو إيش؟ إيش قلت وانظر؟ إيش قلت واو هنا؟ أنا زدته عندي. طيب عندك، شوف إيش مكتوب عندك؟ جلاس، جلاس بن عمرو. إيش كلام ابن عدي؟ البخاري جلاس بن عمرو عن ابن عمر روى عنه أبو جناب لا يصح حديثه. قال الشيخ وجلاس هذا ليس له إلا ما ذكره البخاري حديثا واحدا، وإنما مراد البخاري أن يذكر كل من ابتداء اسمه جيم في الرواة مقطوعا أو مسندا. من ابتداء اسم قلت هنا انتهى التصرف، لأنه قلت حرف الهجاء وكلام ده من عندي أنا، يعني يذكر هذا في الجيم، أحيانا في العين يذكر هذا، أحيانا كذا. لأن مراد أن يذكر كل من ابتداء اسمه الحرف الهجاء الذي يترجم لمن يبتدئون به من الرواة سواء كان مقطوعا أو مسندا. هنا نفس المعنى، المعنى نفسه، لكن قلت وانظر ترجمة جلاس، ممكن الواو هذه لا حاجة لها، انظر ترجمة ليست عندكما، زدتها أنا عندي عند المراجعة الآن. انظر ترجمة جلاس ابن عمرو، وقال في ترجمة حمزة بن نجيح أبي عمارة وقد بينت مراد البخاري أنه يذكر كل راون، هذا في ترجمة من؟ حمزة هذا. وقد بينت مراد البخاري، هذا كلام ابن عدي أيضا، أنه يذكر كل راون وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي ليذكر كل من روى عنه شيخا، عفوا، لأن ليذكر كل من روى عنه شيئا كثيرا أو قليلا وإن كان حرفا. فعندما يقول لا يصح حديث ليس قصده، هو يريد الحديث الذي ذكر لا يصح، ليس قصده التضعيف للراوي. وفي ترجمة حفص بن عمارة المعلم هكذا، زيدوا عندكم، لا أزيدوا هذا المعلم، قال فمراده أن ألا يسقط عليه راو. وقال في ترجمة عبد الله بن عطية بن سعد العوفي قال البخاري عبد الله بن عطية عن أخيه الحسن لم يصح حديثهما. فقال ابن عدي وهذه الأسامي التي يذكرها البخاري ليس قصده فيها أنه ليس قصده فيها أن يضعف هذه الأسامي التي يذكرها، وإنما قصده أن يذكر كل من اسمه عبد الله. إذن في الجيم تأتي وفي الحاء تأتي والعين تأتي، كل من اسمه عبد الله ممن روى المسند أو غير المسند أو روى عن التابعين أو عن الصحابة أو روى الحرف أو الحرفين، فيعز وجود رواية هؤلاء. وفي ترجمة عبد الرحمن مولى سليمان ابن عبد الملك قال: وهذه الأسامي التي يذكرها البخاري ليس قصده فيها أن يضعف هذه الأسماء التي يذكرها أو يقويها، ولكنه أراد الترجمة. في الحاشية عندي زيادة هنا: واعلم أن صنيع الإمام البخاري هذا مخالف لما اعتاده كثير من المتكلمين في الرجال، يعني لما يذكر حديثا في ترجمة الراوي ويقول لا يصح. الأصل أن طريقة الأئمة أنهم لا يذكرون الحديث في ترجمة الراوي ويضعفون الحديث إلا إذا كانت العهدة على الراوي المترجم له. فلا يصح مثلا أن تأتي بحديث عن راو وتذكره في ترجمته والعلة فيه من تلميذه أو من شيخ، فذكر هذا معيب عندهم. ذكر الحديث المضعف في ترجمة الراوي دليل على أن العهدة منه وأنه المسؤول عن الضعف، فإذا كان المسؤول من فوقه أو من دونه فمعيب أن تذكر هذا في ترجمته. اترك هذا إلى نأتي ترجمة التلميذ أو ترجمة الشيخ. واضح؟ فعندما يقال في لا يصح حديثه، الذي سيفهم أنه العلة منه، الذي سيتبادر للذهن أن العلة منه، لكن هذا مصطلح خاص به يعرف، لكنه على خلاف طريقة الأئمة الآخرين. إذا قال لا صح حديثه فلا صح حديثه بسببه، ليس بسبب الذي فوقه أو بسبب الذي دونه. قلت: أعلم أن صنيع الإمام البخاري هذا مخالف لما اعتاده كثير من المتكلمين في الرجال، حيث يذكرون الحديث الضعيف في ترجمة من يتحمل عهدته، ولذا احتاج ابن عدي وغيره أن يفسر صنيعه هذا. ولو كان صنيعه هذا على وزان صنيع الأئمة ما احتاج إلى أن يفسر، خلاص الأئمة هذا كلامهم جميعا، ما فسره إلا لأنه مشكل. واضح هذا؟ احتاج ابن عدي وغيره إلى تفسير صنيع هذا بأنه لا يقصد تضعيف المترجم له، والله أعلم. طيب، وأما قول البخاري رحمه الله: فلان فيه بعض النظر. نستفيد من كلام أبي حاتم الآن بيان منهج البخاري في شيئين. وين كلام أبي حاتم؟ إحنا جينا ولا أنا قفزت منه؟ ابن عدي. ابن عدي. نستفيد أنه بين أن من منهج البخاري رحمه الله في التاريخ هو الاستيعاب والاسترخاء في التراجم. جيد. الأمر الثاني أن البخاري ليس قصده من هذه التراجم أن ما يذكره أنه ثقة أو مضاعف كما يفهمه البعض، كل من في التاريخ الكبير فهو ثقة، وقد سكت عنه البخاري فلم يسكت عنه إلا لأنه ثقة. هذا قول ما يعني مردود هذا؟ أي كثير المحققين يعني هذا ابن عدي يرد على هذا القول، يبين أن البخاري ليس قصده، ليس قصده هذا، ليس قصده يعني، بل أكثر من ذلك يعني، بل ربما يذكره بتضعيف حديثه الذي يرويه ولا يكون قصده تضعيفه هو نفسه. طيب هنا: وأما قول البخاري في حديثه، خلاص عنده، نحن وقفنا عنده صح أو إيش ولا في بعض النظر؟ لازلنا فوق. وأما قول البخاري، أنا عند حاشية نزلت لتحت. وأما قول البخاري فلان في حديثه نظر، ففرق بينه وبين قوله فلان فيه نظر. إحنا مر بنا أن فيه نظر ده جرح، جرح شديد. أما في حديثه نظر يختلف. جاء في التنكيل للعلامة المعلم رحمه الله ترجمة إسحاق ابن إبراهيم الحنيني قال العلامة المعلم رحمه الله: قال الأستاذ يعني الكوثري: قال البخاري في حديثه نظر، وقال الحاكم أبو أحمد في حديثه بعض المناكير. قال المعلم رحمه الله: والبخاري لم يقل فيه نظر، إنما قال في حديثه نظر، وبينهما فرق. فقول فيه نظر يقتضي الطعن في صدقه، الجرح الشديد هذا، وقول في حديثه نظر يشعر بأنه صالح في نفسه أي الراوي، وإنما الخلل في حديثه لغفلته أو سوء حفظه. قال: وسكتوا عنه، يعني قول البخاري وسكتوا عنه، هي أخت فيه نظر، هي أختها في الجرح الشديد، بل هي الكبرى، بل هي الأخت الكبرى. نعم. وأما قول البخاري فلان فيه بعض النظر فهو تليين منه للراوي. زيد. ثم قال: ما معناه إن كلمة البخاري هذه تقتضي أن حديثه مطرح لا يصلح للاعتبار في حديثه نظر، ها؟ وأما الرجل كان صالحا في نفسه. وأما قول البخاري فلان فيه بعض النظر فهو تليين منه للراوي، جاء في تهذيب التهذيب ترجمة مسهر ابن عبد الملك ابن سلع الهمداني: قال البخاري فيه بعض النظر، وذكر ابن عدي في الضعفاء من أجل قول البخاري، وقال: ليس حديثه بالكثير. طيب، ما شاء الله، طيبكم الله، طيب ذكركم، ما شاء الله، طيبتوا بالإخوة؟ ها؟ يعني الطب يجي من بعيد يعني؟ والله من يريد، أكيد عمر يريد، ما عش البعيد هذا ما ينفعش عند عمر. ها؟ يا زيد لا تقلبه. حطت جديد أنا. طيب، تاج حضر معنا درس اليوم أو إيش؟ هل هو الدرس أو له حاجة؟ أنت تريدنا في شيء؟ لا تريد الدرس أم لك حاجة؟ أنا تريد درس. بيكلمنا من أول يوم بس كان مشغول. طيب، جيد، إذا كان يستفيد من الدرس جيد، لأن الاحتمال الآخر أو له حاجة مثلا وإحنا سنطول عليه. شوف كلمة المعلم هنا لما قال في حديث النظر قال يشعر بأنه صالح في نفسه، يعني الرجل الراوي، وإنما الخلل في حديثه لغفلته، عاد هذا الراوي، ها؟ وإنما الخلل في حديثه لغفلته، لغفلة الراوي أو سوء حفظه الراوي. أي نعم، وكلامك في البداية لما تكلمت في قلت يعني عائد إلى الرواة إليه، هذا في إسناده نظر، هي ما تكون نفس الشرح. لا ليش بندخل دي وذي سواء؟ احنا بكرة كلامنا العين مصطلحات خاصة ودقيقة وبينها فروق. لا، هذاك آخر. وفرق بين قول فلان مشهور وفلان مشهور الحديث وفلان مشهور في الحديث أو بالحديث. احنا نجيب الكلمات التي ظاهرها التقارب أو الاتحاد وحقيقتها أن هناك خلافا وفرقا بينها. فالقول الأول يدل على أن الراوي معروف غير مجهول، المشهور هذا، لكن لا يلزم من ذلك عدالة ولا ضبط، يعني كونه مشهورا لا يلزم من ذلك عدالة ولا ضبط. لكن زدت هنا قلت: وإن كان الأصل في المشهور في الحديث أو الفقه أو نحوهما إذا لم يجرح أنه ثقة، إذ لو كان فيه ما يجرحه لصاحبه. يعني الرجل إذا كان معروفا لا سيما إذا كان مشهورا، طبعا مشهور أكبر من معروف، صح ولا هو سواء؟ المشهور يعني أكثر. إذا كان مشهورا ومفتيا في الفقه أو يروي روايات، أولا كونه مشهورا في الحديث لا يأتي هذا إلا برحلة وطلب وكثرة تلاميذ وكثرة شيوخ، كيف يكون مشهورا وتلامذته قلة وشيوخه قلة؟ ما يكون هذا إلا لكثرة تلامذة وشيوخ، ولا يكون كثير التلامذة والشيوخ إلا لرحلة وكثرة رواية. هذا العلم، هذا لو أن الإنسان يفقه سره فهو يوصل بعضه لبعض، ويستريح الإنسان ويمشي بهدوء جدا، وتكون الأمور المشكلة أمام الناس أمامه تكون واضحة له. لا يكون مشهورا إلا إذا كان كثير الرحلة، كثير الطلب، كثير التلاميذ، كثير الشيوخ، إلى إذا كان مشهورا في الحديث وكثرة حديثه وكثرة طلبه تؤدي إلى إيش؟ إلى ضبطه، لأن من اعتنى بأي فن أتقنه، ومن لازم أي علم برز فيه. فإذا كان هذا الرجل يوصف بأنه مشهور، يوصف بأنه مشهور، فمثله الدواعي متوافرة، لو كان فيه عيب لتكلموا فيه، تحدث منافسات بين الشيوخ، بين وبين التلامذة، وده ينقل أن فلانا نضعف هذا، فيقول لك فلان هذا إيش دراه، لا يعرف شيئا أو يعرف أو يحترمه أو غير ذلك. يعني في الدواعي متوافرة، ولو لم يكن هذا ولا ذاك إلا يعني التأويل بأن الإنسان يعني يحافظ على الدين ويسعى إلى حفظه وتنقيته من كل شائبة، لو لم يكن إلا هذه لكفى. أن الناس متهيئون لأن يتكلم بعضهم في بعض إذا كان هناك ما يوجب ذلك. طيب رجل مشهور، وفسرنا إيش معنى مشهور، ولم يتكلم فيه، إذن هذا ما فيش فيه جرح، ولو فيه جرح لا تكلموا به، إذن الأصل فيه أنه ثقة. لكن نحن الآن لسنا في مقام شرح إيش معنى مشهور، ولكن أحيانا فلان مشهور، فلان مشهور بالحديث، فلان مشهور بكذا، نأتي بهذه الفوارق، واضح؟ فالأصل فيه ذكرنا هنا أن هذا كلمة فلان مشهور في ذاتها قد يكون مشهورا بالمجون، قد يكون مشهورا بالمجون وبالخلاعة وبالدعابة وبأمور لا تليق بأهل العلم الغير ذلك. لكن هذا يعني إذا قالها محدث في محدث ما يكون مشهورا إلا بالحديث، قد يكون مشهورا بالفقه، وقد يشتهر بالفقه ولكنه لا يتقن الحديث، قد يكون مشهورا بالعبادة، قد يكون مشهورا بالغزو، قد يكون مشهورا يعني مشهورا بالأدب وحفظ الأشعار والأقوال والمعاني والبلاغة وغير ذلك، قد يكون مشهورا بغير الحديث. لكن مع ذلك كله لو اشتهر الرجل بفن من فنون الشريعة ولم يجرح فهو أيضا الأصل فيه أنه ثقة، لأن الدواعي متوفرة، لو كان فيه ما يجرح من أجل لا تكلموا فيه. طيب فالقول الأول ذكرنا أنه لا يدل على عدالة ولا ضبط، والقول الثاني فلان مشهور، مشهور الحديث يعني حديثه مشهور، والقول الثاني يدل على أن حديث الراوي مشهور ليس بمنكر، ومع ذلك قد يكون الراوي مجهولا غير معروف، حديثه مشهور، مشهور ليش؟ لأن هذا المتن جاء من روايات أخرى، من روايات الثقات، هذا المتن هو مشهور من غيره هو. يعني لو أن رجلا ضعيفا مضعفا روى حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال أحد الأئمة حديثه مشهور، صح الحديث مشهور صح، بس من طريق هذا شيء ثاني. ولذلك قد يكون الحديث مشهورا ولكن الرجل غير مشهور. قال هنا إيش؟ فقد يكون الراوي مجهولا غير معروف. جاء في تهذيب التهذيب ترجمة حفص بن حسان قال النسائي مشهور، قال الحافظ: قلت لفظ النسائي مشهور الحديث، وهي عبارة لا تشعر بشهرة حال الرجل، لا سيما ولم يروى عنه غير جعفر ابن سليمان، ففيه جهالة. وأخرج له النسائي، عندكم البخاري صححها، وأخرج له النسائي حديثا واحدا، ومع ذلك فقد قال في التقريب مقبول. هذا القول الثاني، واضح؟ أكيد أنتم الآن بدأتم تشعرون عندما يأتي تفسير كلمة من الكلمات أن هذه الكلمات يعني تحتمل كذا وتحتمل كذا. يعني مثل ما نقول دحين فلان مشهور، لا يلزم من ذلك أن يكون مشهور الحديث، لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا. كل واحد يكون ينظر تحت كذا سطر سطرين يشوف هل في ترجمة شاهدة لذلك أم لا. أنا هكذا أشعر في نفسي، أنا يعني طبعا أنا قديم عهد من الكتاب، أنا أشعر نفسي أنظر هل في ترجمة ستأتي تدل على هذا أم لا، لأن الشيء الترجمة هي الدليل. مفيش واحد يقول لي عن هذا الدليل، يعني الدليل هي الترجمة، لأننا نبحث في صنيع الأئمة، ما نبحث في الآية القرآنية ولا في الحديث النبوي الآن نحن، هذا صنيع الأئمة هو الدليل الآن. طيب، وأما القول الثالث الذي هو إيش عندكم؟ مشهور في الحديث أو بالحديث. وأما القول الثالث وهو قوله مشهور في الحديث أو بالحديث، فإنه يدل على أن الرجل معروف بطلب الحديث، مجتهد في جمعه والرحلة فيه. وقد سبق بيان حكم من هذا حاله، وأن حديثه محمول على الصحة والاستقامة حتى يثبت فيه الضعف من جهة حفظه أو عدالته. وقريب من هذا قولهم فلان معروف، ومعروف الحديث، ومعروف في الحديث أو بالحديث. هذه الفريق الثاني أو الطبقة الثانية من المعرفة هنا. وقد قال ابن معين في إبراهيم بن محمد بن عرعرة البصري: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب. شوف كيف هنا، معروف بالحديث مشهور بالطلب، هذا حتى يصلح أن يكون شاهدا للحالة الأخيرة التي ذكرناها فوق في مشهور، مشهور بالطلب مشهور بالحديث، يعني هذه الترجمة أيضا تصلح. ها؟ ايش؟ اقول مشهور هنا الطلب تكون خاصة فقط في الطلب. طيب ونحن ايش احنا اللي في الطلب احنا؟ مشهور. لا احنا لما قلنا عندنا اللفظ الثالث ايش هو عندك؟ الذي هو قولهم مشهور في الحديث. مشهور في الحديث ومشهور بالحديث. فقال ابن معين في الرجل فلان معروف بالحديث مشهور بالطلب. هذا هو دليل في المسألة هذه. طيب، قال ابن معين في محمد بن عرعرة البصري: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب. أنا أريد أن أقول إيش، وقد سبق بيان فإنه يدل على أن الرجل معروف بطلب الحديث، ها، مجتهد في جمعه هكذا والرحلة فيه. وقد سبق بيان حكم هذا وأن حديثه محمول على الصحة. قبل كلمة وقريب من هذا نقول: وانظر كلام ابن معين الآتي قريبا إن شاء الله تعالى. في معروف هذا قال ابن عين، انتهينا من كلامه: لكن اعلم أن الأقوال الثلاثة الأولى أعلى من الأقوال الأخيرة. هذا من جهة اللغة يعني، ولا الاستعمال ممكن أن يستعمل المعروف في المشهور والمشهور في المعروف كما مر بنا في كلمة ابن عين، كلمة ابن عين نفسه. وقد طيب، لأن الرجل قد يكون معروفا وليس بمشهور من غير عكس، فكل مشهور معروف بخلاف كل معروف لا يلزم أن ذلك أن يكون مشهورا. وقد يكون في الرجل معروف بمعنى أنه غير مجهول، مجرد أنه غير مجهول، كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة عبد الله بن عبد الله الرازي، قال يعقوب بن ابن شيبة: وسألت علي بن المديني قلت له ما تقول في عبد الله إيش ابن عبد الله الرازي؟ قال لي معروف روى عنه الأعمش وابن أبي ليلى وفطر والحجاج، يعني غير مجهول هنا. طيب نسمع أذان العشاء. ها دقيقتين ننزل، حسن بيأذن ويقول يقيم الصلاة ونرجع إن شاء الله نكمل. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.